أيضا تقول في هذه الرسالة هناك ورد تسابيح تقوله أو نقوله بعد كل صلاة، ولكن انشغالها بالأعمال، تقصد أمها انشغالها بالأعمال المنزلية لا يسمح لها الوقت بأن تقوله على السجادة، هل يصح أن تقوله وهي مشغولة بالأعمال المنزلية من غير عدد؟ أرشدوني وفقكم الله. لا حرج في ذلك، لا حرج أن تأتي بالأوراد الشرعية أول النهار وآخر النهار وأول الليل، وهي في أعمالها من طبخ وكنس وغير ذلك جمعا بين المصالح، فإذا تيسر لها أن تجلس قليلا بعد صلاة الفجر وبعد صلاة العصر وبعد صلاة المغرب حتى تكمل بعض الورد وأشياء مشروعة هذا حسن، وإن لم يتيسر ذلك أتت به في حال أشغالها، لأن هذا جمع بين المصالح ولا حرج فيه والحمد لله. لكن جلوسها في مصلاها حتى تأتي بالورد يكون أخشى على القلب وأجمع على القلب إذا تيسر ذلك، فإن لم يتيسر أتت بذلك في أعمالها. نعم.